الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله مساكنك الشمس قد غلئوا بحبك إذ وها صيمنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادينا أنا في غنى الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا عد لنا ذكرى الأحباب عد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبينا الباب يا من غدا يسبينا الباب واروي حديثنا عنهم الطاب واروي حديثنا عنهم الطاب واروي بهم عنا الأوصاب واروي بهم عنا الأوصاب يا ربنا صلي سرمد على النبي طه أحمد يا ربنا صلي سرمد على النبي طه أحمد ملاح طائرنا وغراد ملاح طائرنا وغراد وآله ثم الأصحاب وآله ثم الأصحاب من مثل أحمد في المقام الأمثل خير الورى ما القلب عنه بمنسل نور نور نور نور تعين قبل لكل حقيقة وحقائق الأشياء عنه تنجلي. صلوا على الحبيب. من مثل أحمد في المقام في المقام الأمثل خير الورى ما القلب عنه بمنسل نور نور نور نور تعين قبل كل حقيقة وحقائق الأشياء عنه تنجلي. والكرسي والقلم والكرسي والقلم الذي صفحاته لوح الوجود لوح الوجود لوح الوجود مفصل في مجملي. أرى لي نسبة مولاي يا مولاي أنا لي نسبة حقا لولك حقا أنا لي نسبة حقا لدولة حسنها مولاي مخطوبها مدعو بالمزمل. مولاي يا مولاي أنا لي نسبة حقا لدولة حسنها مخطوبها المدعو بالمزمل. نسب المحبة روح ذاتي قد غدت تسري بسر الله ذي القدر العلي. حبيب مراه الحق للخلق رحمة حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب براه براه الحق للخلق رحمة ولولاه ولولاه لم يخلق رسول ولا ولي. إلى أبد الآباد يزهو ويعتلي نبي نبي نبي نبي نبي هدى عم الأنام بهديه وحجابه جبريل وحجابه جبريل والمرتضى علي. لمن بالسر ضاق بها المدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى يا عالما بالسر ضاق بي المدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى يا عالما بالسر ضاق بي المدى والليل والليل طال والله طال ولم أجد فيه الصدى يا عالما بالسر ضاق بي المدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى مولاي مولاي مولاي أنا أجفاني جفاهن الكرى والشوق لا عجب بقلبي بقلبي بقلبي بقلبي خيما يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا والليل طال ولم أجد فيه الصدى أنا مولاي أوزار العظيمة كلما أنا أوزاري أوزاري العظيمة كلما أبصرتها ألقيت عفوك أعظما يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا الله والليل طال ولم أجد فيه الصدى عملي عمل مولاي مولاي مولاي أنا لي عمل ولكن موجب لعقوبتي فانظر فانظر فانظر فانظر إلي ترحما يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا الله والليل طال ولم أجد فيه الصدى واجلي صاد قلبي بصفو محبتي يا صاحب الورد يا صاحب الورد يا صاحب الورد الذي أحيا الحمى مدعو نازلا بالهاشم محمد متوسلا بالهاشم محمد يا فوز من صلى عليه وسلم يا عالما بالسر ضاق بالمدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى ومضيت تيهدا حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى ومضيت تيهدا حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم أرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم فالمرجع والمآل والكل إليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك أنا ما لي عمل مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي أنا عمل مالي مالي عمل يصلح للعرض عليك أنا مالي عمل يصلح للعرض عليك بل صار صار صار عدم فرحا ذلي ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك كن لي أمل أمل ربي فالعفو لديك كل أمل أمل ربي فالعفو لديك كل أمل أمل أمل ربي فالعفو لديك كل أمل أمل ربي فالعفو لديك يا خير حكم فرحام ذلي ما لي أمل يضلق للعرض عليك ما لي أمل يضلق للعرض عليك كن لي كن لي أمل أمل أمل ربي فالعفو لديك لديك لديك كن لي أمل أمل ربي فالعفو ولديك فالعفو لديك يا خير حكم فارحم فارحم فارحم فارحم ذلي ما لي عمل يصلح للعرض أدم الصلاة على الحبيب وصلاته نور رقيب أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب الله أدم الصلاة أيوة. على الحبيب أيوة. فصلاته نور وطيب جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدا دعاءك واقتتمه بالصلاة على الحبيب محمد نبينا سراج الأنام نبيع البرايا في أم الزحام رسول سلام نبي الإنسان وأزكى السلام محمد نبينا سراج الأنام شفيع المرايا بيوم الزحام رسول السلام نبي الإنسان عليه الصلاة وأزكى السلام. بقدرة إله رأى رأى رأى الجزع مال بقدرة إله رأى رأى رأى الجزع مال من شوق حيا بهي يا الجمال الجمال الجمال بقدرة الله رأى الجذامان من شوق حيا بهي يا الجمال الجمال الجمال بقدرة الله رأى الجمال خيرة الله من الخلق النبي اللهم صل عليه خيرة الله من الخلق النبي فهو جدي وأنا ابن الخيرتين عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين خيرة الله من الخلق النبي فهو جدي وعلى ابن الخيرتين عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام نحو القبلة من له جد كجد المصطفى، من له جد كجد المصطفى، أحمد من له جد كجد المصطفى، أحمد الغادي نور الظلمة، من له أم كأمي فاطمة، من له أم كأمي فاطمة، بضعة المختار القرآن